الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين خصوش لكتابك أربعين الحديث التاسع عشر، حديث كسغالية تبناد، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عباس وكن يذيس أبو العباس الأورنشري وحو إمام الترمذي كالسوري قال إنه يريه أصحابت النبي صلى الله عليه وسلم لبص حبيب أبو العباس لوكن ينشري مذوى عبد الله بن عباس واتشوبنا كالبادي أشيقين وسهل بن سعد الساعدي أحاديث أربعين كالبضبة والسوريين وإذ خصمت. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أحيي لوحنها النبي عليه الصلاة والسلام حقي صدما مدقص قنبانها يوما مال مالمها كمدة، فقال أحيي يا غلام ويلو إني أعلمك كلمات، أنا أقول حن كبرى يا كلمة أيا كبرى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله إله إلالي يحفظك الله واكو إلالي هدى ذلالي سوه، احفظ الله إله إلالي تجده وذه ليس تجاهك هرتا ذاتكه ليس، بمعنى إعانة ديس يا كلمة ديس يا إلالي انتيس أيض هرتا ذاتكه ليس. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت هذا دونت إن أدعي ويديسته، أي إذا أردت أن تسأل فاسأل الله الله ويديسه، وإذا استعنت هذا دونت إن أدعي كلمة ويديسته لو ما تشهد فعلا هذا ويديستي مركز ويديستي دبديد إن أمر كان أدعى ويديسي بمركز، لكن وحلقت الماما يا إن مركز لدوني إن لو ويديسته يعني مركز أي لغت الماما. إذا سألت إذا أردت أن تسأل صيغدا وحي أصاررت صدح معني أصاررت، إذا هذا فعل كالقليو وحي أصاررت فعل لقى فاروقي وأصاررت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وفعل لدميه ولقى فاروقي فعل لدونا يولي أن لقبا ولا بلاب نوى أصاررت. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مالك الصلاة دي ستة قان الدونا ينني حدام بيوتشيضا ميرا ينويسي سنيا مياه ما يا وحلوش. إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة هذا دونتان صلاة دينا وكعدان فاغسلوا وجوهكم، مركز سوي صدى الأمر يعني وحا لغت الماما يا فعل كدونستي سايا لغتشي تاسا لغت الماما وأنا بضنتي تاسي يعني مواضيع بضن بخصها رورتي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني مركز دونتا قرآن كينا ذاخرده فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مرك هلك النواصص لك شيء قصد هذا أسر وتوحي تفعل لجود الجلي والشروع اللي قد شيء ذا إن لجود الجلي ولا بلابي سد قصد هذا نواصر وتا. وإذا استعنت هذا دونتين الكلمة ويدي ستعد فاستعن بالله الله كلمة ويدي سو، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واحد قالت أن الأمة إن مد لو اجتمعت هذين كل ملهي ويسجدت إلى هيد وككل من هيد على أن ينفعوك إن يكون أنفعان أو وحكو تران بشيء شيء إن يكون أنفعان وحكو تران هذا يمد دورنا من يسكى عشان لهي تاسو يسجدت إلى هيد لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كوكو ما أنفعيان مويان الشيء لهي كو قري بمعنى كو قدري كتابة وحلوك إذا كتابة قدرية أيالوك إذا. وإن اجتمعوا هذا يمد دورنا من يسكتو تذكر لما يسوتكان على أن يضروك إن يكذبان أي سوتكان بشيء شيء كذبان لم يضروك كذب ما يان إلا بشيء قد كتبه الله عليك شيء لهي كوقري إن كذب عايه وكوقري كوقدري مويان وحك لا كذب ما يان يعني وحي كذب يان ووح لقوق دري وح لقوق درينا كم جرسين يان كم دبيان. رفعت الأقلام قليمتي والله كري علي وقليمتي والله قاضي بمعنى قليمتي مقادير تهدى وحقري ما ينهره وحلوق قري وجفت الصحف وراقي وحلوق قريينا وقللين بمعنى وشي لقفار وقي قرال في قدري جها هراء لقفار وقل له قري قرال في قدري جها هراء يالقفار وقي عادة نوح الله يقال نوح لقرايه تمرك خذ لقو قره أنت وعسبي هاي خدك وقويينه، لكن مركه وحوي وقت بدنك السو وريجو وقلاليا، هذا وقت كسو وريجو وقلاليا، ما marka waxa loo jeeday waliba hadda lama qorin hore loo qoray waqti qadiima la qoray marka waxay ka dhigantay sidii wax qalimadina la qaaday waraaqii lagu qorayeen xadkoodi ay qallaleen saaso kale ka dhigantay rawahu tirmidhi iyo xadiiska waxa soo wariyay tirmidhi ba soo wariyay muhammad ibn ciisa ibn sawra yaani marka sheekha la yiraahdo tirmidhi marka turmud loo nisbeeyo ayaa marka soo wariyay kunyadii sana abu ciisa lurinch وقال وحول حديث حسن صحيح وحول حديث حسن أو صحيح وفي رواية غير الترمذي رواية الترمذي رواية عن أهين وكلو حكومي احفظ الله تجده أمامك احفظ الله إله إلالي تجده إلهي واتكه ليس إعانة سي إلالين سي كالمة سي أمامك وارتادتكه ليس تعرف إلى الله في الرخاء تعرف يعني قراء قونص إلى الله حق الله مركا وحوي قراء وعبادته عابديسو يعني كو اقونسو كو غرو في الرخاء وقت مركه برواقد يلدنانت ووقت يقف كانو شده كو سغنين الرخاء ووقت لك شمعون يهي بمعنى وحوي مركه برواقد لو سغن يهي وخا لميده هدي عافيماد يو غنينما يو يعني لو سغن يهينا وا لميده يعرفك الهي وا كو غران هداد وقت اد اقونسته وحو كو غران غرش خاصه في الشدة وقت لمركا لباتضه بمعنى وقت لسكو قرقاري أو كعاوين أو كالمين هذا وقت لمركا وحلدنان هذا النعمة سنت إلهي عابده وعبادة إلهي كد داشو وقت لمركا هذا الشدة إلى لباتضه يقربض كسو قنتهي أي الله كو قرقاري أفرج كوكيني ولباتضه كاكرقادي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أقو أن ما أخطأك وحيك الساقة لم يكن إن أنو أهين ليصيبك أي مرادا ليصيبك مثل الربين كهاليلو إن أنو أهين أقو يعني وحيك الساقة وحو أها وح مركا للدوني مركي هربا إنيك الساقة وإنيك قدعين إنيك هاليلان لمن ربين مركي هربا وما أصابك وحك استوك وأصيبانا ماذا وحا كوبانان إن أتكردك تو موصول أي مركا كوبانان ماذا الضنبه وحوية اللبد وشي وكسر قل يعني الشرطية دي موصولة لكن تهور موصولة دي كعدها وموصولة أكتن إلا الراعية في عين واعلم أن ما أخطأك وحد وقاتا أن الذي أخطأك كيك السيقى لم يكن إن أنو أهين مرادا ليصيبك مثل الربين كهاليلا إن أنو أهين أقو وما أصابك وحي كهاليلا لم يكن إن أنو أهين ليخطئك أي مرادا ليخطئك إنه كسيغا مثل الربين أنو أهين إلا الدون أي ملك وربين كأصيبه وأعلم أن النصر مع الصبر وحد قاتا أن النصر إن مركا هيلك يقوش مع الصبر صبر كلا تركيس أي أهاتي صبر كلا تركيس أي أهاتي أعدي صبرتا وصبر كلا تماد إن لو قرقاري وأن الفرج ينكر بدا إن لغا فرج دو لغا قادا مع الكرب لباتذا لتشركيذا إنو يهي الفرج وحويه إنو أفصم عليها وأهل السومالية فرج كفرج بالله استعماله وشدد يهي لباتذا إن لقاضه لابتقفك إن لقاضه اللوغة فرجهده تاسا مركا لقات المما يفرجك وأن مع العسر يسرى وحد كلو قاتا إن أضيق يشدد لتشركيذا أو أهاضي يسرا يعني سهل ناشئ يفضيدين وأهاضي سلاؤه حديث كروايته هو صحيح وهو سغنته علماء بدن بان صحيحيه سيده الترمذي الصحيحيه اهل العلم بدن وكلنا اي صحيحيين لكن روايته كلا الشيخ الى غير الترمذي اي سوريي وحلو نسبه عبد بن حميد السوري او كتبه سقار كود كسوري سيده المنتخب لكن سند كذا ضعيف ومرك ما اصحين او ضعيف يعني علل الدور الى ذهي سيده ساودي روايه مركا دنبه مركا waxa weeye dambaysa waa dhaifa weeye bal culimada qaar kood waxay aan dhaifigeed waa shadiid oo wadrin hadis kana wuxuu tilmaamayaa nabiga kaleeyhi salaatu was salaam in adeerki abdullah ibn abbas ah ilmaadirumay ahaayeen wa abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib ibn muhammad ibn abdullah ibn abd al muttalib laba walaal kala dhalay marka ilmaadirumay أي النبي عليه الصلاة والسلام أهاين إن يربو أها عبد الله بن عباس وأي مركي النبي قيريو ذي عليه الصلاة والسلام مركز قان قاري أما كسيقنا يئن قان قارو يا يعني أما قان قارو مركز أها ومركز قان قاري أما قركو لصارنا قان قاري وترواية لقصو وريين ويري عرورته وحل قذك شري مركز قان قاران أيا لقذك شري أن مركز النبي عليه الصلاة والسلام وقير يودي وان قدنابو يري عبد الله بن عباس بأرمي عبد الله بن عباس أي أرمي مركز دعين يربو أها نبي عليه الصلاة والسلام والله دردار ميا وحكرة دردار ميا ماها مركز الدنيا إيا اللي حتش علي إيا الشقيسة إيا يعني دطفر بضني وحي أبت كمركة واختقى أي كعامان أي دردار كود أبتن يهي إن الدنيا إيا طعب الدنيا إن أي مركز وحكرة دردار ميا يعني حرف أرنكا كصاب سنكم أجل وحن نبي كل دردار ميا نلشي سا يعني آخره وحكوبة بادل يعني نرشن الدنيا دوا نرل يرى كوبا ووقت يروي حل قيد واسك كوبا يهي يعني قفك إنو الشقيستو مال راديو وحتبعضو وحبغضو ووحد طبيعة بن آدم كبا اسكاك أبورنو يعني مركو يري هين حريس بابكو يهو اسكا كد ذالي مركا تاسي يعني طبيعة هم بيقول طلالان طيبا لكن وحا النفط مركا وحوية أيني مركا هوري أيني مركا وحوية ولبا خاصة المركو قفكو يريا هاي وحا النفط آذ قد ذاليني وحق طاعاتك يا خيراتك يا عباداتك يا آخرة إنو أشخيصتو تاسبا لغيابا إنو ولبا مركو دلين يريا هاي وآذ مركا إسا مركا وحوية لغيابا إنو قبودو يا أما مركا وحوية إنو خلافه يعني أيرتها هي عدة مركب وحي الحالة وافق ذا أيرتها يعجب ربك من شاب ليست له صبوة وتحديث المسوري علماء قاركو ذا تحسينيين ربي قاو حلي يابا ويلد اللي يرأى وأن دعد على هين يا يعني سيدة بضان يعني يريركو حي اسكليهين يعني مركب دعد على اسكليهين إيه وحوية إن عبادتي مركا وحوية أي لئمن ويان أما أي كضعيفان أما أي قويان أما أي كد دارين هذا مركتا مركا وحوية شيء النفط كطلالان وكو أبوران يا شيء يعني هودي النفط خلافسا لبدا كيبا دردارا أصيباها ولبا وحد كدرتا هودي النفط شيء خلافسا وشيء الراس مالك أوي نرش أبدي إيشوك تدأ يعني كأنفعية شيء النفط كطلع لنا، وشيء مركا نلشان يعني مركا الدنيا كوبن وقت جيرقة وشيء أديجية لكن وحوية يعني قفك كطلع لنا يعني عمرك مركا وحوية والدنيا ذا كل سبعين هنا إسك كوبن طيبة ده واحد دردارا أصيب باهنا أصيب مدن وحيتهاي وحوية ونلش آخره وحكا أنفعية ساساود النبي عليه الصلاة والسلام حرف قصابصا يعني شقيسو واحتبعو واحلقو قورسو عين كان سماء سلان سماء يعني فرسمو ينبرو كل ذلك مركيسا حرف سا قصابصا لكم أجلو دردارا كورا دردار ميا ودردارا قصابصا آخرة ذوحي كأن فعلها إيمان كيسا اعتقاد كيسا عمل كيسا عبادة ديسا تاسو كورا دردار ميا وحكول يا غلام إني أعلمك كلمات وحنكو بريا كلمته كلمة في لغة العرب وحلقوا إلى هذا كلام مفيد يعني نحوها وحلو استراحي كلمة إلا إلى هذا لفظي كلمة واسمك كلمة هي فعلك كلمة هي حرفك كلمة هي لكن تاسم معنيه اللغوي ذا معها ومعنى استراحي والنحو أهان علماء ضعيوا استراحين كوه الشيء أريد بحلقوه الشيء وهي لغة العرب تاكل مذل ما أقول كلمة محال لغة العرب لو يقاني كلام مفيدة لو يقاني كلام مفيدة أي لو يقاني ساساود أدبوي من ماري كورونا وكلمة بها كلام قد يؤم كلمة وارد على كلام اللغة تشيده وارد على يعني الشطر بيت كوح إشارة معنه اللغوي جاءها قريها نحاد حقا وعالقين يعني ابن مالك إنه إلى هذا وكلمة بها كلام قد يؤم ووحي إلى هذا أرهي النحو كتعلق ما علم النحوي وحكو تعلق معها ساساوذي الشطر يعني الدوام ما لبيده يا وحمرك علمي كهذا الليي إلا وحويا معاني اللغوية كما هذا الليين أو كتاب قاموس ما هين أما معجم مركيسة وحاني عن لغة عربية لقبارا ما هين معاني الاصطلاحي أبا لقى هذا الليين معاني الاصطلاحي هنا صالوا ما استعماله معنى الاصطلاحي وحلو استعماله اسم كونه كلمة دي هاي شعره كلمة دي هاي حرفه كلمة دي هاي ساساودت ببعض وحي لهن دوام ملي نصوصه وحلو استعمالي معناها اللغوي غاب الله استعمالي حديث كان واكمل وكذلك القرآن كان ساسي وصار ورطي القرآن كان وحلينا وشيغي مركا إريغا كلمة دي ذو اللغة شهد كلام مفيدة كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة دا سوى محي ورب رجعون فإله يكون مقعبين كلمتها أضمرتها يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التوحيد وأنا كلام مفيدة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبك المدود وعربك كفض ميزانك كعلس الله أكتيس لقدش عليها لبذاك المدود ومحي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولبذاك المدود كلمات كهذا اللي ينوشي يا وحوي احفظ الله يحفظك وكلمة وصاصة لقت المدود كلمتان كبرية بمعنى جمل بان كبرية حتى أبصمار يصاصة الله استعمالها يعني الروح باكع يا وحورنيا كلمة بان أورنيا كلمة دورانين حقا تشيدا وهذا المركز يسأل عدم ما يسترم بوغا تشيدا تاسو تشيدا أمل لبك كلمة دوت بانرمي وايه النبي محمد عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك الله إلالي حدد الله إلالي سأل الله وكو إلالينا يا إلالينا الله لا إلالينا يا محلو تشيدا وحلو تشيدا إن حدود دي سأل إلاليو حقوق دي سأل إلاليو أوامرتي سي النواهدي صلى الله عليه واجباتك صلى الله عليه تصلقت المؤمن ومعنى بلارن يا والحافظون لحدود الله يعني كوا إلالين يا حدود إلهي مرك حددك إلهي ولا إلاليا شيء إلهي حد كردقي الحد يعني حدود دي حارانت شيء مرك حارانت اللو حدي حدك حارانت يا حلاشك لساري اللي يلقار كنه دواننا فلا تقربوها قارنا فلا تعتدوها حدود محل قيدي حدود وما تشيدنا هذا اصطلاح يكتل ما مهم حدود مروح الله استعمالين اصطلاح اللو تشيده ومعنى اصطلاح هو محي وحلو تشيدا مرك اصطلاح أي تهي وعقوبة مقدرة في الشرع لذنوب مخصوصة يعني عقوبات مقدرة الشرع قال لقد شان قوي وأن لقبضين كرين لقنا يرين كرين والشرعي اللي قلت شان قويي والدنبية قارة أصغناضي تساوح اللي لذا حدود بلي لذا لكن تسوى اصطلاح شرعا محلو استعمالا الحد شرعي وحلو استعمالا والشيء وحكى للسوعي اللغاها اللي لذا مركا حلاشة اي حاران توحيك للسوعي كالقيبين اي تساوح اللي ورنا يا حد بالورنا تساوى ذي يضو طلاق اللي قورهم يا حدود الله اللي نوشها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حدود المشى لقوى الرمي ينمى حياه تي الطلاق أحكمتي الطلاق لقوى الرمي يا تلك حدود الله فلا تقربوها إيا فلا تعتدوها يعني يضو لقوى الرمي صونك يضو لقوى الرمي أي حدود الله ينوشها حلاشة إيا حاران توحيك للسعي حدود قاركود وحلينو الديدي إن لقى الطلابو لقى قدبو قارنا وحلينو الديدي إن لور دوادو وحيارا الله إلالينا أيو حكم إذا حبناها طرنك إلا إلاليو حاران لقى إلاليو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذا مرتا حبناها ترنك إنا إلالنا يانو حارنك إلالنا يانبو إلهي كو أماني مؤمنين تا كو أماني مؤمنين تا سداس أيو كو أماني مركا أوامرتي النواهدي إلا إلاليا سوق ليس واجباتك إلا إلاليا سوق ليس كل ذلك وحي سوق ليان احفظ الله أي سوق لي شيء حارنتا لسك إلالنا يا يعني وحوي واجبات كبار الله إلى لنا يفرين تلفرين أيه محرمات كبار الله إسكا إلى لنا يئن لقدعه يعني وحى لا إلى لنا يا حدود دي إلهي يعني وحى الله إسكا إلى لنا يا وحى الله وحي لينودي دي احفظ الله يحفظك أداد إله إلى لسا الله وكو إلى لنا عكا إلى لنا يا عكا إلى لنا يا توفيق دو كو كردينيا او عدة هداية التي مادة إلهي هداية دو كردية والذين اهتدوا زادهم هدى كوي مركا هنونا إلهي هنون بو السيادية وحكال الله إلى لنا يا يعني حبنه إسا إيا تركيسا إيا وحوي مركا أبت كيسا إيا حوله إسا إيا الله إلى لنا يا ساساودد إلهي يعني وحوي وردور يا روحاس وردور يا سدو إلى لي شرعي أيا إساقنا الله إلى لنا يا الجزاء من جنس العمل أبا المرنت وحيت نوعي عمل كؤها أيا أبا المرنت نقرس وحل صون نقل يا شيخ مركا كم إذا علماء دي هورا كم إذا يعني علماء دي الشافعية قرن يشان هذا النوريد كم إذا أي وحل يسبب بقول تشير أي أبودي كسو حل لي يا بسيد أبودي لكن دا دي بقول كسنة تشيرة إهدنا حوق قنسيدا أبودي يا محويها مركا لي يا بي ليس أبودي سوى سيد أبا بطها أي وحل وحبنا أنو إلى لنا في الصغر مركا أنو يرين بانو إلى لنا مركا سا إلهي نو إلى لي مركا ويناني قبوني إدعى النقمي يا أنو يرير مركا ندورنو إلى لنا ومعاصد إيا الدنبية دي حمامتك إلى لنا وطاعة دي خيراتك إيا عبادتك إلى لنا إلهي وأنو إلى لي هذا مارك دي روح إلهي ضيعنا إلهي وضيعه هذا شرع إلهي عبادت إلهي طاعة إلهي ضيعه إلهي وضيعه هذا يسوى الرفات سنبال الأركية وحي الشيغان شيخ باوحو أركي نوين أدأو قبوبي أدأو حوية مركي سيغات سكرد تبع لي سنو لباتي سن أدأت كبرية إياه أصيدة كرانا مركي سمركا آدو لباتي سن مركا سوحو يلي مركو يرابو إلهي الضيعي مركا سا إلهينا هذا الضيع لا ساسا لو ضيعو يعني وحوية مركا آنو إلهي ودورين أو إلهالين يعني قف في طاعات يا خيراتك يا وناقية كتك مركا وحوق قليل هاي مركا وحوية الضعيفة تقدر هايو إنه وحوية الرفاضو ونباتوضو درحما يا السلع وكن أولادو يعني نفتي ساعنا أنت وحو الصواب يا وحوية ومركا حوق أها إذن يرضى أها حوق لها يعني سيدو مركا الضيعي يعني مركا دينك يا عبادتي مركا خيراتك يا وناقة الضيعي تاسا وحي سويسا إن لغو أبال مريو إساقنا وحوية إن درحما إيا سرع إيا الليل المركة اللبضو حتى إلا لنت وحي سوق ليسا إن أبت كيسا الله إلا لي الله دورو ما هي إساقو كليا حتى أبت كيسا الله دورو يا الله إلا لنا يمحال لغو إلا لنا يا الصلاحة يوانا قوليمي أيا أبت كيسا الله إلا لنا يا الله دورو وكان أبوهما صالحا وكو إلهي لي يعني لبضي مركة المود اللي نوشي قاي يعني وحا مركا حوله اللوغو إلى لي خصنا دي إنو مركا وحاوية أبهود وناكسنا أو صالح أها يعني وناك مركا وأبهود وناكسنا يا صالح أها أيا وحي السببتي إنو حاوية يغنى أبت كان الله دوره أو لغو دوره صلاحي وناكي يعني أبهود مركا وناكسنا لغو دوره تاسي صابت احفظ الله تجده تجاهك الله إلى علي هذا الله إلى ليسو كلمة إله يوحد كه ليس هرت هذا كه ليس الله باكو كلمين يعني شدة كستير لباتك استاد كل عضو إله وكاسة متصارية ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني كوكاسة الله كبغى الله وحوي لي مخرج يميل كبح يفرج ويري يا يعني شدة كستير لباتك استاد كل عضو إله وكاسة متصارية يعني إله باكالمين إياه روح إلى هاي كلمين أيو إلى لنا أيو يا وحيي لكره يا إذا سألت فاسأل الله خضاد دونت إن أدعي وحويدي ست فاسأل الله الله وحويدي سو بري هذا دون يسوع الله بري هذا دون يسوع إذا كلمة ويدي ست الله كلمة ويدي سو بري هذا الله لا بري يا وعباد العابدين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي دين وحوي لأني قاي بري هذا أنا جاي بريدان وايدن كأجيب يا وايدن كأخبر يا الله بس أيه يعني بني آدم كمركز وحويدي ستو وكعرونا يعني لكن الله هدد وحويدي سو ويدو بري ويدو الله وكعرونا من لم يسأل الله يغضب عليه أتحدث البسور يكان إلهي برين إلهي وعروضا يعني شاعر باقاته قبي بكرلغة وحويدي سألت حاجة لذوي الحواجب فاسأل الذي أبوابه لا تحجبه عكور ريسي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله هو عروضا هدد سؤاشي سيسكد يساد بري ويدو الله هو كو عروني وبني آدم حين يسأل يغضب إن آدم كير يرنا مرك يغوح لويدي ستي عروضا البشر عادو كرتكن يا نبي كشيغ ينينو يري من اللي حكش على القويدي ومن اللي هو قنيني مش القوقنين ولا سكاكعة عت الماما يصدو وعرونا يو إن مرك مال لو يديسو تاسوس الماما إذا سألت حاجة لذوي الحواجبي حداد مرك ويديستو ظن ويديستو كو وقاررك أصاحبك إلا إلى ليو وما دحضا إيه بقرضا إيه يا لو قلي ما إيه يعني ساعدا مرك وحوايا عيدو قلي سامترتو حلك لصنقو فاسأل الذي أبوابه لا تحجبه واحد ويديسة كان البابدي سلقا حجابي عطسي قد مركا إسلاه ذو قدبي يعني هداد مضحي يعيد لما ذا دون يسح وقت والبه لميس لكن الله وقت القود دي ذا يمشو حلك كسته وهذه لها يبرده يعني وقت القود علينا يمشو تقول لأرنا يا وقت قد مركا مفرنا يا وقت قد صماد مفرنا وقت قد ويديسة كماءها وقت قد عطسي ذا ماءها كل ذلك ما شفت وقت والبا وفرنته بريد إله إلا بريا يا وقت والبا ومشروع ومثل الشرعي ولا فري وشرعا لبنيوي الله هو حج عليا إلا بريو وبريد الوع العليو وآذ الله بريو الله حج عليا هي ويا بريد وعبادة الله لا عابد أيو ما هو كلي مرك الشدد يلي باتذا لبس غي هي كلي إلا بريا حتى مرك الله ضمته هي إذا مركا النعمة إيا برواقة إيا عافمات كإيا حوق إيا غني نمدا أتقصوا قمتهاي مركا اللفتيد وين إلهي بريدا وبريدا الله بريد سوء أصفر بضي الساعة إنو إلهي مركا وحويا أذيقا كو إلاليو إنو كو دم بدافو إنو چنكو قريو إنو نار كابد باديو والددا أذي إلهي بريدا يا آت إله إله والددا إنو دم بداف مسلمين تورن بأذي دعيسا يعني النفط هذا إيه والد هذا إيه مسلمين تبقى الدعية مركا وقتك الشدد إيه وقتك اللذنان تمد والبإلهي بري فضي كوك اللفتوين المخلوق وحوي ديستوح وكريكرو مخلوق حاضر حي أهو حاضر أهو كل تشوغة ووحو كريكرو أدوي ديسنيسو يعني النوع هذا إلا عظم إن أدوي ديستو وإن مركا وحوي أدوغات مخلوقا إنو السببي هي يا عدة مركا وحبي حين إصائنو الله يهي هذا الله كو قدري أو كو قري أو كو سودي بي أنبك الصين يا ذكرك الصين مايو يا وإن مخلوق وأنو أكتاد كوينا وإن المركة وحي الله كبردا الله ويديستا الله وإن ويديستا وح مركة مخلوق أنو أود كرين والله مو يعدك لأين كري كرين دي الله عدان هين ويديستا بكو مبنانو مركة ورابة الشرك النقنيس يا مركة ورابة الشرك النقنيس وحي علماء قاركود يلهدين مسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أوبحت للضرورة سؤال مخلوق وحلو ويديس أصلها وحاران لكن ضرورة أهان يكفر سواء باللبني كفر سواء باللبني والضرورة صدح شرطي هذه من أهان لوايا أما باللوا دوايا مخلوقنا وحلو ويديس وحي نغنيس شركي وقال لما نغنيس صدح شرطي ومحي أن تسأل الحي كذا ويدي سنة يسمد النول وإن ويهي هذان النولين أولين طيب يا بريضات بريضاء وحين نقنس الشرك بين نقنس الحاضر وإن ويهي كذا ويدي سنة يسمد حاضرة أما حكم حاضر له وإن تشوغى أما مت شوغى حكم كلي مت شوغى حكم كي وإن ليه محلو قد شيدا وحلو قد شيدا هدو كان مقيه لكن أسباب عادي يسكو كين حريص ورقد بعضو قرطي فرين بعضو درتي آلات كعصب عدك إنه قال يعادل اللجوء قادي بعض كل هذا شيء تلفون ذي أشياء لم يتكع حاضر معها لكن حكم حاضر بولي مركانه وحوي يدنا وشرط قال بعده هدو غائب يهم قي هي أسباب عادي نعين سكين حرين يدنا وحين قنيس وح كلينا كأمن سنتو غيب كإنه أجي هاي نذو قبته ومركان الشرك بين قنيس بما يقدر عليه واحد ويدي سنة يساوى إنه طيوح وكرك كره وعادده أي قدر يرتي إنه أودك أوحى المخلوق بأودك كرين هدد ويدي ستاتي هذا إبكسي يا إشفني يبغسيه عافية ما دسي عافية ما تكياب بحية عافية ما تك الله باب بحية. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. أتي الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكد عين شري مركو قف بكوي ماده وحيا هيد إنه يلاهده يعني اللهم رب الناس رب قيدتكو مذهب البأس كي لباتد التكسين شريو اشفي أنت الشافي بكسي أذا وح بكسي هل كان براروشي أشفي أرميسي أشفي إلا إله وقرض وهم زاد الله كرده. بل علماء قاركود وحي إله دين معنى اللدي يا بين نقون عيسى أشفي أداتي يا إله الدل بين نقون عيسى إله الدل يا يعني ساصي نقون عيسى بلي مركا إشفي إله بكسي أنت الشافي أذا وح بكسية لا شفاء إلا شفاؤك يعني مركا بغسين أنت هذا أهلي ما شفته أذن باوح بغسي عدة شفاء يعافماتك بحيسا وأذيب وقرع نبي محمد بعينك أورني عليه الصلاة والسلام وتوحيد توحيد مركا هدو إلى هذا الدنبي إقرد فبلو دنبي إقرد دنبي قال إلهي كقل إقرد هدو إلى هذا توحي نغنس الشرك ويدنبت الله بأردافة ومن يغفر الذنوب إلا الله تنبيذ اللهم ويانا عدك لما دافت اللهم بعدافة إذن الله هين وتنبيذ دافت مجد مركا وحأوا كاركرا مخلوقا هذه صدح ذا الشرط لما يسرينهين ويدعي كرتا إلا ويديسو هذه نوعي سؤاشا لقاء حارنتني مياءان وهين يعني الشرك هو كبا قنيسة صدح الشرط يهضي لما يسترمان أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه صدح ذا الشرط يهضي لما يسترمان الشرك هو كبا قنيسة هيا شوحي لحت الله بين الحلال والحرام إن الحلال نغطي إن حرام نغطي لحت الله يا حديث مسلم حوشي إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة سؤاش صدح مويانا عدك لأم بنانا النبي يلا عليه الصلاة والسلام لأن صدح لما النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام مركا سوح وما سواهن سحت يأكلها صاحبها سحتا وحي صدح ذاك الصهر حاران وي وقفك صاحبك وحاران عني مركا واصابت الله لنا يا مسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة مركا عيد بما تصيب بريست الله بري أيو وحكاي من إسائل لقاء من سين غيب كين أجيهاي وحكاي من إسائل لقاء من سين عود كرايو يعني وحيا لبضم بمركا كإيمانه لأن غيب كل الله سقوا اللي إلى هذا مركا عد لما طيب أج أو واحد نعى يكور قبطة وعد بري يسوق ومركا أشيب كريسا وكربد فيد كريسا يذو وحي نقن إسا شرك بين نقن إسا علماء إجماع بيكو صور هرين أرنك النعاس أثورنا يا شيخ تقي الدين مركا ورنا يو من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا يعني ككستا أو إسقى يا الله يعني مركا لحدو ذكي يلا واسدوين إسقى يا الله ولا حيسا يعني مركا اعتقاد يأرمي إن الشراء عدا صو بري يو أو حويدي سنة يو الشفاعة ويدي سنة وطلع صار ليه فقد كفر إجماعا وقالوا بي حلقوا إجماع سنة هاي أيو مركا قالوا بي وإجماع أيتي مثل أهل علم بضنبا مركا هذا الكا الشيخ السون نقلي ويقول مركا أنت عقبين كرر النقضي الشافعية حنابلة بله أنا أبدا حنابلة وصورها حتى بعض الشافعية صورها يا وابن حجر الهيتمي يعني وحسون نقلي كتاب كيس قواطع الإسلام هذا الكاس نقل ابن مفلح كسون نقلي يسوى كتشرا أي سون نقلي وحانو بلان قاضي وحي مركا وحوية عن مركا مذهب كذا وافقين إنه برارو تشيو تن متعقبين يسوى مسائل كلا تعقبين تن متعقبين مركا إنه كرر لنقضى وصلمي أي مركا هالكاس كم وقته وكل حل قاس آنو مركا وحي تعقبين تاسا مركا كم وقته مركا العلم بضنبا وحي اساس يعني مركا اوت المامي شرح الاقناع وحكو صغن مذهب الحنابلة اقرن فقه حنبلئة فتوضا انتم مركا وحا يسون نقلي شيخ تقي الدين ويلي ايو خورن ايا تاسوا فعلكي ان سداس لغا ييلو وا سيدوين لا تلا سارن اي او لا بريا اي او شفاعه لا ويديسن اي او ايغا لا بريا اي ان لا اعتقاديو لا رومايو وحا مركا اي تهي ودينتي مركا وحاوي مشركين تا غالده وين او تو الله يري اسو كو رمي هذا الكودي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى إن الله دوان شنو دويان مويان وحكل وعابد مينو وحي عابدين بوحي هاي المشركين تو أشياء ذن عابدين وحي عابدين وحي هاي إن يواصدوا يكلك تام بيدوني ساسي ذا بربي وإذا استعنت فاستعن بالله هذا دون يسين العد كلمة ويديسة الله كلمة ويديسة وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وحدو قاتا أمدو هدي إسقوة التقان لما أنتود إني وحكو قطران وحال لكو قدري مويان وحكا لكو قطري مايا يا سيادو كدير هذا ويكو قطري كران مكشور هذا كل قد بيسوه تلي أمدو لما كل الريبين كل قد إسقوة الدق يا مخلوق أردن هذي ملائكيهين هذي النبييهين هذي أوليائهين يا هذي صالحيهين هذي طالحيهين هذي قاليهين كل قد سوى ذاتر هذي سوى ذاتقان ودونان إنه وحكو تران وحلقو قدري مويانا وحكا لكو تري مايانا وشي مكتوب أهو مقدر أهو وحي كتران والله كو قري يقول وحي أهايون السبب من الأسباب السبب أهايين وهي الرزق حتى يكسين أيان دي إلهي بأبوري يقول ما يأبورين وما يترسين مرلبات كان الله باسيي أذيذنا قدري إن يكسيان والسبب يعني كاغييري يقول السبب عدد بحسين والله مركد الشكر إذا وين وين الله أقول نقضى الله وين أقول نقضى أقول شكر نقضى وأنا إن أدو غاتا يقول أسباب نجيهين قلب ذا قوين يكوين وحي كسيان وقال شكر النقد وقد دعيه يا جزاك الله خيرا ده يا إلهي مالك أكو بركي إلهي خيرها كاقا أبال مريو لكن شكر النقد وين يدو شكر النقيسا الله وين يدو شكر النقد حتى يمدر لما يسوى ذا التقان ويسوى التقان إن الشيء كبير لبان وح الله كوقرو كوقدري مويان وح كلكو قمر لبيان ابتيكو قرسيان وادبلغو قري بحسيادة أكو مصمين كرام مركا وحلقة قادنا يا إن قدرك إلهي الله رميه قدرك إلهي لقوك للصوناه يعني اللي أقاده وحسيادة أدتك إن الكين كرين أوحي الله قري أون بس أيوم بردعي وحكسوا إلهي قدرين وقرنت اللوح المحفوظ قال لك قرأ رفعت الأقلام وجفت الصحف قال ماذي والا كري يا لك قرأ الذي قدري أها هرى الله قرأ هذا سوتلينو شغين ملائكة قريسو وحا وقفق السمايو وحا لونا يا تاسمها قرالك قدري أهما وحا مركو دعاد بديد باتال قريايو وحا مركا دعاي قفق السمايو قرالك القريانا وكل لقو أبا المرينين لكن كل قريا ليوان محي اهران لو قري وكي قدري أها أما هذا يعني كي وحوي جود اللوح المحفوظ كلاجو قريي أما هذا كي وحوي مركي آدم الأبو ريي مدكهر يعني لقري يعني قرا لوح الدعي أنت عن عرارك يدرك الله أبورين كنت أكون الصنكار قرا لوح الدعي آدم أبور كيس أفرت الصنكار سيد الحديث كلاكو سأروره قرا لوح يي وقرا عمري أه أو وحو دعاي قف والبا مركا أوركه يدي وكتشره النفط لغو أفوفيه أي ملك الله صدر أي ملك قاسا قرى يقول وكتاب عمرية وقرال عمري أوي قرال كانوا ميت سنوية وصند ومربو دعا فيها يفرق كل أمر حكيم قرال الله سلمان وقرال لقدري أه وحانا أصل الله المحفوظ لما أننا لعتان كفعل كل دعيه الله سمينا يووي كهر ريان وكهر دعيه لكن لما نحوض أصلا كاللوح المحفوظ كاللوح لكن قرال كملائكة قري سقف كوح السمية أي قريان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كاسي وقرال كي قفك لقو أبال المريناي كاسي كي قدري قامها مركو الشيء قلنا عد بديد بالقري مركو رفعت الأقلام وقري مدي قدر كالقو قريي وحد عدونا كاسال قري لا لقت المامي الله شيء اللي نميه لقى فارض وراقي لقو قريين وقلالين يعني وحلوت شيء ذا هرأي الله قري هرأي الله قري رواية ذكر لو حيت المميسة معناها دينه اسكت المرنه إنك استوى السنة دهانا يد قوية هاي وضعيفتها هاي احفظ الله تجده أمامك إلى هاي مركا إلالي وحدود دي سئيو واجبات كي سئيو أوامر تي سئي النواهي دي سئلالي تجده أمامك فرتادت كيلي سئعانة دي سئي كلمة دي سئو حلا معنى تاي تيهرات صارك تاي احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي أقوان سوء قراء وقت قال الله نانتي برواق وقت قال لباتدو الله كقراء وحلوت شيء ذا يعني وقت قال سوء كالمين وكقرقاري وشدد يلباتدو كاسة متصاري معنى سألوك شيء الدواء الصحي لها وحلقة قادنا يا معرفة إن لو قيب يلا بقيب معرفة أدونك إلهي قرنا يلا من نوعب لو قيبين يا معرفة عامة هي معرفة خاصة معرفة عامك وحن غنيسا مؤمنين تبقر شد إلهي قرن أيان ربي وحيد أيان كليين أيان أيان غنيس معرفة خاصة وحن غنيسا دذالك القارك عبادة اللي قد دذالي يا طاعاتك يا خيراتك آتك اللي قسي دذالي وحن غنيسا معرفة خاصة معرفة خاصة غنيس يعرفك في الشدة وحن غنيسا إلا قتل الماما أيو معرفة خاصة اللي قد شيد وبمعنى الشدة أيو كاسمة الصاري أكابد بادين بالغت المامين إلا هاي وحكا الصور دعي وعقيا هاي وانا قرنيا لكن واكو قرنيا وقتك الشدة وحلغت المامين اللي قد شهده هدو سقنان لها يعني واكو نصرين يكو قرقار يكو كالمين يا ودباتوين كاسمة الصاري وهي معرفة عامك خلق وردن إلا هاي وقرنيا إنك الصاحب العلم يقار كودا يلهدين الله وحل وصف يا علمي لكن معرفة يظل وصفين يمس أرورين مويان حديث كان ضعيفة معرفة يظل الله لوصفين يا حديث كان ضعيف كان مويان يمس أرورين لكن علمي بس أرور النصوص تكفر أبدا يا إنه إلى هاي علمي كسف يسيه عليم يا هاي من علم أصاحب يا هاي يعني مركا تاسع نصوص تكبضا أنزله بعلمه علم يسوع الله كسودك شيء أضمارته والله بكل شيء عليم الله وحول بوا وعلم بذي علم قيل هنا وعام مركا هدو سجنان لها معرفة وحلو حمباريا إن لوجت شيء ذو معرفة خاصة لوجت شيء ذو إعانة ذي كلام ذي لباتوين كإلا جبت بادي ولا جت الماماي لكن على كل حال حديث كان موين ما دام معرفة عن لجوها يعني دليل كلا إن مركا الله لجوس فيه ولا جاب سمي ولا جت توقف فيه على ماذا قاركودنا فرقة ودحييرة علم إيوه معرفة ونسبة مخلوقة كلي أي أسي تشيدينه يعني معرفة وحلو استعمال بيدهم بسيط علم وحلو استعمالا إنه مركا شيء لقوه قاني إنه يهي الله قتل مامي مركا علم وحل السيا غالبا لم مفعول بالسيا إنك استودي ما لها قاركود علم الله فسري يعني مركا بمعنى المعرفة هل مفعول أي صار أرطي هل مفعول أي صار أرطي مركا معرفة مخلوقة الوصفية والجهل بكل علم مخلوقة هي معرفة مخلوقة بكور مري لكن هدي أن نص الله صحيحة الله إن معرفة إطلاقه إن لقد توقف لقد قاب صدين قمس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وليها الصوفية ذو مركا إليهم فلان عارف بالله حديث كان ضعيف كي كقاتين تبل وعارف بالله ومد إلهي يقام بؤها يا يعني يحوي تعرف إلى الله في الرخاء أي مركة كقاتين لكن حديثك وإنك الشغل ضعيف واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وحد قاتا وحيك السيقا إن أنه أهان لهين مدك هليل لها مربا هدو الشيء قاسيك السيقا هرب وحلو قدرينك السيقا وحيك هليلانه ما هي مثل الربيع وكسيغو إلا الربيع ما أدو إلهي دون إلهي وكسيغو كما هليلين مركا وحاء لغا قادنا يا قدر كإلا الرمي يا لغا قادنا واعلم أن النصر مع الصبر وحد قاتا إن قوشوا صبر كلا شركي سأيتهاي وحكوصوا قان عدة مركز صبرته إن قوشي اللوغو بشارينا وأن الفرج مع الكرب يعني دباتضا إن لغا فرقادو لغا فرج شدة للشركي هذا إنيت ومركز شدة يعني دباتة تمادو وحكدن بي فرج بكدن بي فرج أي كدن بي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج قصيدة منفرجة ليلاده وقصيدة معاني وحكوصونا اشتدي أزمة تنفرجي لباته يدرنو واتفيد من دونتها إلا مركا لغواري ما يلباته سيكا صادو درناته وحكدن بيسا دفرج بكدن بي قد آذن ليلك بالبلج فبين كاقوح أغيسيي يعني مركا دائن مركا وابري كدن بي يا مركا افتيني يا مركا إليس كدن بي مده هبين كسوك السؤون مذوية هاي ما هبين كان مذوين لغتشري سيدي هبين كي دي وقدن بي يا دراري وقدن بي سو أيا شدد يا لباتضنا فرج وقدن بي يا فرج وقدن بي عصى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب نشد كل عيب وحل وحلقايا وان رجشين يا كربض يلي باتضع عن كس غناه فرج لو ينو كدن بين دونه أي المركة رجشين يا أما يكون وراءه أحد دبدي سأهان دونه فرج قريب فرج لو أي دبدي سأهان دونه وأحسن منه أحكونا أكسن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني مركة شدة يلي باتضع لشركة إذا وحاها تفضيد إن مع العسر يسرا لما قرب الوعري أتلقى سوريو عبد الله بن عباس يري لن يغلب عسر يسرين كما غالب نغضو هل أضي يعني لما مركا وحوية فضيد كما غالب نغضو لما فضيد وحقي وحلقت الماميا ما دام يسرق لن نكريي نكرها دي للسوع العليو قاعدة أغلبه وحيت الماما يسائين النقطة غير الأولى تيه رمضان هين بين نقطة لكن هدي معرفة للسوع العليو وحيت نقطة عين الأول تيه رلفت يدي بين نقطة وأنا قاعدة أغلبية وقاعدة أغلبية مركا يسري ما دام اللبا ذا قربة والنكرية هاي اللبا فضيد أي النغنس يلا بس هلنا شو أي النغنس يا يسري ما دام والنكرية هاي ويسرا ليلي يعني وحين غنى يسال الله يسري إنيت لكن عسر وما دام معرفي هاي ولا معرفي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وحين غنى يسال إسل عسر قرين غنى يسال عين الأول مركا لن يغلب عسر يسرين أضي قرى ومد قرى أهي لبف ضيد أما لبسها لنا شو كما غالب نغنى أيه وحوي اللبضة مركز سهلنا إن شاء كله معناها صلقت المميد وأن مع العسر يسرى يعني حديث كلفتي سنة واقص غنطاي كنت خلف النبي وحي مركز علماء ذو الهدين وحي أقبالي كرتائين لقت المميد دابدين لكر سنة وفندن بيت كقصونا بي أقبالي كرتا وحكرا علماء قاركود أي بنيين وإلهدين النبي عليه الصلاة والسلام دبس عدينا وكسر قل وإن نبي السعوني يسمون الدب السعودي الكاهن وكتشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.